بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في الجامع كتابه الجامع الصحيح: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بالحج والعمرة ذكر في نهاية ذلك آدابا تتعلق بالحج والعمرة وتتعلق بالغزو وكذلك تتعلق بالسفر المطلقة وقد ذكر هذه الترجمة وهي ما يقوله إذا رجع إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو، لأنه يعني قد جاء في الحديث يعني التنصيص على هذه الأشياء، وإلا فإن الحكم يكون عاما في الأسفار. ولهذا من التراجم التي عقدها البخاري لهذا الحديث يعني في ترجمة متأخرة أنه يعني إذا قفل من سفر أو إذا سافر أو قفل من سفر، يعني أن هذا يتعلق بالسفر يعني عموما ولا يختص بالحج والعمرة والغزو، وإنما يكون في الرجوع من الأسفار التي يسافرها الإنسان، فإنه يدعو بهذا الدعاء ويذكر الله عز وجل بهذا الذكر. وذكر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل يعني من غزو أو حج أو عمرة وكان على شرف فإنه يكبر يكبر ثلاثا، كان يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. نعم، يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. 3 تكبيرات، يقول: الله أكبر الله أكبر، آيبون آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالتكبير 3 فيه ذكر الله عز وجل وأنه أكبر من كل كبير، وهذا الذكر كثيرا ما يؤتى به يعني في الصلوات وفي غير الصلوات، بل إن أكثر الانتقالات في أعمال الصلاة هي بالتكبير وبلفظ التكبير، كان يكبر عند كل خفض ورفع وجاء التكبير في أمور كثيرة، وهو يدل على عظمة الله عز وجل وأنه أكبر من كبير أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. ثم يقول: آيبون الإياب هو الرجوع، يعني راجعون يعني من هذا السفر الذي سافره الإنسان سواء حجا أو عمرة أو غزو أو غير ذلك، آيبون تائبون التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، وفيها السلامة من تبعات المعاصي وعقوباتها إذا تاب الإنسان منها، فإن الله تعالى يتوب على من تاب إليه. آيبون تائبون عابدون العبادة مطلقة لله عز وجل، وهي إخلاص العبادة لله عز وجل وصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يصرف منها شيء لغيره وإنما تكون وحده، فالعبادة لله وحده وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله يعني أن الله يخص بالعبادة فلا يشرك مع الله غيره، فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله ولا محيي إلا الله فلا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. ثم قال ساجدون، والسجود المقصود به الصلاة وهو أخص أعمال الصلاة، وفيه الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، فيه تمام الذل والخضوع، لأن الإنسان في حال سجوده يعني يكون خاضعا لله مستكينا لله، قد وضع أشرف شيء فيه على الأرض تذلل لله وخضوعا لله سبحانه وتعالى. فالسجود المقصود به الصلاة التي من أخص أعمالها السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض خضوعا لله عز وجل واستكانة إليه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذه هي ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن ومن اللي فسبحه أدبار السجود، يعني أدبار الصلوات، من اللي فسبحه أدبار السجود أي أدبار الصلوات. ثم قال لربنا حامدون، يعني فهو هو المعبود وهو الذي يصلى له ويسجد له وتصرف جميع أنواع العبادة، وهو الذي يتاب إليه من جميع الذنوب والمعاصي، وهو الذي تصرف له العبادة وحده لا شريك له، فله الحمد والشكر على النعم الظاهرة والباطنة. ما بالناس من نعمة إلا فمنه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، والله تعالى هو المحمود على كل حال، الله عز وجل محمود على كل حال. ثم قال صدق الله وعده، يعني ما وعد الله به نبيه من النصر صدقه الله وحصل ذلك، صدق وعده ونصر عبده، صدق وعده في كل ما وعده به ونصر عبده الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لما نصره الله عز وجل يعني يوم الأحزاب وقد تكالبت عليه القبائل من العرب ومن كان معهم، فالله عز وجل نصره وهزم الأحزاب وحده، يعني هؤلاء المتجمعون الذين جاءوا للمدينة من يعني يريدون يعني إلحاق الضرر بالمسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، فالله عز وجل أرسل عليهم الريح التي يعني زعزعتهم ويعني خلص الله المسلمين وخلص الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه المدينة المباركة منهم ومن شرهم. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رحمه الله تعالى باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. ثم ذكر باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. باب استقبال الحاج القادمين، الحاج الحجاج القادمين والثلاثة على بعير، يعني يكون الثلاثة يركبون بعيرا، يعني إذا كان مطيقا فإن ذلك سائغ وجائز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقبله يعني المسلمون وأردف معه اثنين من أهل بيته، يعني هم ابن عمه العباس قثم والفضل بن عباس، وجاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم يعني أركب الحسن والحسين، ويعني في قصص متعددة، وهذا يدل على الرفق بالصغار والإحسان إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أردف معه اثنين، واحدا أمامه والثاني خلفه، وذلك في قصص متعددة، فهذا يدل على استقبال الحجاج يعني القادمين، وكذلك العطف على الصغار وإردافهم والعطف عليهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم، فإنه فعل ذلك مع هذين الغلامين الذين جعل أحدهما أمامه والثاني خلفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. جاء أن أحدهما قثم والثاني الفضل، وهما ابناء العباس، وأكبرهم الفضل الذي هو أكبر أولاد العباس والذي هو به يكنى، وهو الذي أردفه النبي عليه الصلاة والسلام في حجه من مزدلفة إلى الجمرة. قال حدثنا معل بن أسد عن يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القدوم بالغداة. قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. ثم ذكر باب الدخول، باب القدوم بالغداة. باب القدوم بالغداة يعني في النهار وفي الصباح، الغداة الذي هو الصباح، يعني في الغداة أي القدوم في الصباح، لأنه إذا قدم إلى أهله وكانوا مستيقظين وكانوا يعني في أول النهار، يعني معناه أنه ما كان يطرق ليلا، وإنما كان يأتي بالغداة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر هذا الحديث الذي فيه أنه خرج من المدينة ويعني بقي في مسجد عند مسجد الشجرة، وبعدما صلى في بعدما صلى في ذي الحليفة خمس صلوات، الظهر والعصر العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد، أحرم في الحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته، وذهب إلى مكة. وإذا رجع ينزل بالبطحاء، يعني غير المكان الذي عند المسجد الذي يكون منه الإحرام، وإنما كان آخر أقرب منه، فبات حتى أصبح ودخل نهارا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني أنه لا يطرق ليلا، إذا جاء في الليل بات في ذلك المكان حتى يصبح، ثم دخل قدم المدينة ودخلها نهارا غدوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أحمد بن الحجاج. نعم. عن أنس بن عياض. نعم. عن عبيد الله. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. ثم ذكر باب الدخول في العشية، أي في آخر النهار وأول الليل، يعني أنه في الناس عندهم صلاة المغرب وصلاة العشاء، وصلاة العشاء الناس ينتظرونها ولا ينامون قبلها، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فكان يعني يدخل في العشي، والعشي يطلق على ما بعد الزوال، لأن كله يقال عشي، وكذلك يطلق إلى إلى إلى مغيب الشفق الذي هو دخول وقت العشاء، الذي هو دخول وقت العشاء، لأنه كان لا يطرق أهله ليلا، ولكنه يأتي في وقت هم مستيقظون، إما في الغدوة في الصباح أو يأتيهم يعني في المساء بعد صلاة بعد الظهر، أو يأتيهم بعد المغرب يعني إلى وقت العشاء، ولا يأتيهم في وقت النوم، يعني بحيث يطرق عليهم ويعني يفجأهم يعني في حال النوم، وإنما يأتيهم في حال اليقظة. فإذا العشي يراد به ما بعد الزوال، ويراد به أيضا كذلك ما بعد الغروب إلى صلاة العشاء. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن همام بن يحيى العودي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق أهله ليلا. ثم ذكر هذه الترجمة باب لا يطرق أهله إذا قدم المدينة، يعني أنه إذا قدم المدينة ليلا لا يطرق أهله وإنما يبيت يعني خارج المدينة ثم يدخل في الصباح كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما مر في أنه كان يعني إذا قدم يبيت في بطحة الحليفة وإذا أصبح دخل المدينة، يعني أنه لا يطرق في الليل، إذا جاء في الليل لا يطرق، وهذا يعني كان في ذلك الوقت. أما الآن فالاتصال يعني موجود بين الرجل وأهله ويعرف أنهم مستيقظون أو نائمون، فإذا دخل يعني في وقت يعني هم مستيقظون فيه وقد يعني أخبرهم بالتلفون أو الاتصال بينهم وهم ينتظرونه، هذا لا محذور فيه، وإنما المحذور يعني في شيء يأتي ولا علم للناس إلا بطرق الباب، لا علم للناس بالوافد والقادم إلا بطرقه الباب، ويعني يكون قد ناموا فيحصل لهم شيء من التشوش. ولكن في هذا الزمان يعني عندما يكون هناك اتصال بينه وبين أهله بالتلفون وأنهم يعني مستيقظون وأنهم يستقبلونه، هذا لا إشكال فيه ولا مانع منه. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم الفراهيدي عن شعبة عن محارب ابن دثار عن جابر رضي الله عنه نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. ثم ذكر باب إذا من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. من أسرع ناقته إذا قدم المدينة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم المدينة ورأى جدرانها ورأى يعني بنيانها أسرع يعني أوضع ناقته، يعني جعلها تسرع. الإيضاع هو الإسراع، الإيضاع هو الإسراع. وإذا كان على دابة حركها، إذا كانت غير ناقة غير من غير الإبل، يعني كالبغل والحمار والفرس وغير ذلك، مع أن الدابة لفظ عام يشمل يعني كل الدواب حتى الإبل، يعني تدخل في كونها دابة، لكنها لما ذكرت وحدها وذكر غيرها يعني بوصف الدابة، يعني معنى ذلك أن أن أن أن أن, أن الإيضاع يكون في حق الإبل، وأما الدواب الأخرى كالبغال والحمير والخيل فإنها تحرك، يعني تحرك يعني بحيث أنها تكون حركتها يعني، لكن ليست يعني كالإيضاع الذي يكون للإبل. وذلك من حبه لها، من حبه للمدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وذلك من حبه لها، يعني أنه يعني عندما يراها يعني يحصل منه شيء من الإسراع من أجل أن يصل إليها لمحبتها عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله درجات جاء في بعض الرواية درجات وفي بعضها جدر، والمقصود درجات يعني الأماكن المرتفعة، يعني كونه يعني فيها أماكن مرتفعة يعني في الطريق إليها، والجدران يعني جدرانها البنيان. وفي بعض النسخ دوحات، دوحات يعني الشجر، المقصود بها الدوحات يعني الشجرة الكبيرة، الدوحة الشجرة الكبيرة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر ابن أبي كثير عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. نعم. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. قال نعم زاد الحارث الحارث بن عمير. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير. يعني أنه جاء في بعض الروايات جدرات وفي بعضها درجات. والجدران الجدرات هي الجدر البنيان الذي هو بنيان البيوت, والدرجات يعني الأماكن المرتفعة التي يصعد من بعضها إلى بعض. قال حدثنا قتيبة. نعم. عن إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير عن حميد عن أنس. إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير. نعم. عن حميد عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا, كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها, فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال باب قول الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها. نعم. يعني ذكر يعني معناه أن سبب نزول هذه الآية وأنهم كانوا إذا قدموا من الحج يعني الأنصار لا يدخلون من الأبواب وإنما يدخلون من الظهور, وكان رجل يعني من الأنصار دخل من الباب فعيروه فنزلت الآية وأتوا البيوت من أبوابها, فدل على أن هذا الذي كانوا يفعلونه من الدخول من الظهور وعدم الدخول من الأبواب أن هذا من الأمور المنكرة التي يعني عليهم أن يتركوها وأن يدخلوا من الأبواب ولا يدخلوا من الظهور التي هي يعني ظهور البيوت, يعني يتسلقوا ويأتوا يعني لا يدخلوا مع الأبواب. نعم. يعني كان لهم فيها يعني حكمة أو لماذا يعني يفعلون هذا الأنصار بالذات إذا حجوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت؟ ما أدري شوف الحافظ بن حجر في ذلك يقول ظاهر في الاختصار ذلك بالأنصار, ولكن سيأتي في حديث جابر أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشا. يعني كأنه يعني طبعا لا شك أنه يعني يكونوا يفعلون لغرض اقرأ الحديث متنه. قال عن البراء رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا, كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها, فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني هذا الرجل يعني ذكر فيها أقوال لكنها أقواها أنه ما اسمه قطبة ابن عامر. نعم. قطبة. نعم. قطبة ابن عامر. نعم. ابن حديدة الأنصاري الخزرجي السلمي أو السلمي سلمي السلمي سليمي بني سلمة. نعم. يعني السلمي نسبة إلى بني سليم. سليم. نعم. قال وبين الزهري السبب في صنيعهم ذلك فقال كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء, فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء. واتفقت الروايات على أن نزول آية في سبب الإحرام إلا ما أخرج عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتا من قبل بابه حتى يأتي الذي كان هم به, فجعل ذلك من باب الطيرة, وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال رحمه الله تعالى باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. ثم قال باب السفر قطعة من العذاب يعني جزء من العذاب، وهذا العذاب يعني يراد به يعني عدم راحة النفس واطمئنانها واستقرارها، وكون الإنسان مشغول بأهله يفكر فيهم ويعني يذكرهم فيطير عنه النوم ولا يتلذذ بالمأكل والمشرب. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قطعة من العذاب، ويعني قال يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى نهمته فليعجل، يعني إذا فرغ من السفر وانتهت حاجته التي سافر إليه من أجلها فليبادر بالرجوع، يعني حتى يصل إلى أهله ويستأنس بهم ويستأنسون به ويحصل الاطمئنان ويذهب عنه ذلك التشوش الذي حصل بسبب الفراق للأهل، لأنه يفكر فيهم ومهموم فيهم. فعندما يخلص الإنسان من السفر وينتهي الغرض الذي من أجله سافر فليعجل بالسفر حتى يذهب عنه هذا التشوش وحتى يذهب عنه ذلك التفكير يعني الذي حصل له بسبب بعده عن أهله، فيلتقي بهم ويستأنس بهم ويستأنسون به. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن مالك عن سمي, سمي نعم مولى أبي بكر عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. ثم قال باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، يعني أنه يعني عندما يكون سائرا ودخل وقت المغرب وهو سائر فإنه يواصل السير حتى يأتي وقت العشاء وينزل ويصلي ويجمع بين المغرب والعشاء، يعني وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان يعني مقيما فإنه ودخل الوقت فإنه يصلي التي دخل وقتها مع التي تجمع إليها فيجمع جمع تقديم، وإذا كان دخل وقت الأولى وهو جاد به السير يواصل السير حتى يأتي وقت الثانية فيجمع بينهما جمع تأخير. وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أنه كان يعني مسافرا وكان في سفر وبلغه عن صفية بنت أبي عبيد زوجته أنها بها مرض شديد فأسرع وجد السير وأخر المغرب التي دخل وقتها وهو سائر أخرها إلى العشاء حتى جاء وقت العشاء ونزل، فيكون بذلك نزل نزولا واحدا وصلى فيه صلاتين، نزل نزولا واحدا وصلى فيه صلتين، إما أن يكون جمع تقديم وإما أن يكون جمع تأخير. يكون جمع تقديم إذا كان نازلا بعد دخول الوقت، ويكون جمع تأخير إذا دخل وقت الأولى وهو جاد به السير، فإنه يستمر إلى أن يأتي وقت الثانية فينزل ويصليهما جميعا. نعم. وقال إيش؟ وقال في الآخر: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب المحصر وجزاء الصيد. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. قال: باب إذا أحصر المعتمر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في فتنة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم قال: باب المحصر وجزاء كتاب المحصر وجزاء الصيد. المحصر هو الذي منع وحصل منه مانع، حصل له مانع يمنعه من المواصلة للحج أو العمرة، هذا هو المحصر. والمحصر يعني إذا كان قد اشترط الإنسان، إذا اشترط عند إحرامه فإن حبسني حابس محلي حيث حبسني، فإنه إذا حصل له إحصار يحل ولا شيء عليه. وأما إن كان لم يشترط وحصل له يعني إحصار فإنه يذبح ما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي وأقله شات، ما استيسر من الهدي وأقله شات، ثم يحلق رأسه ثم يعني يتحلل. وذكر البخاري رحمه الله هذه الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، التي تتعلق بالحصر هي الجملة الأولى وهي قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، فليس يعني ليست هذه الآية تابعة للإحصار، وإنما هي تابعة للآية التي قبلها أو الجملة التي قبلها: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني أن الإنسان إذا حج واعتمر أو يعني أو حج قارنا مفردا أو معتمرا يدخل الحج العمرة ويبقى في إحرامه إلى يوم العيد. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والمحل هو يوم العيد الذي ينحر فيه الهدي للحجاج للحجاج القارنين والمتمتعين، القارنين والمتمتعين. وأما المفردون فإنه لا هدي عليهم، لا هدي عليهم إلا إذا فعلوا تطوعا، وإلا فإن الوجوب لا يجب إلا على القارنين والمتمتعين الذين أتوا بنسكين في سفر واحد، أتوا بنسكين في سفر واحد. فإذا قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم، هو يعني يرجع للآية الأولى، وليس معنى ذلك أنها تتعلق بالحصر، فإن الحصر ذكر أن الإنسان إذا دخل يتم، وإن أحصر يذبح ما استيسر من الهدي. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ محلة، يعني أن من أهل بعمرة، أهل بحج قران أو إفراد ومعه هدي، فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلة. لكن إن احتاج إلى حلق الرأس لضرر فإنه يحلق عليه الفدية التي ذكرها الله عز وجل بعد هذا. قال: ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني أن الإنسان عندما يحتاج إلى حلق الرأس أو يحتاج إلى لبس مخيط أو يحتاج إلى تغطية الرأس فإنه يفعل، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية، وهو مخير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاث أيام، لأن الفدية المجملة في القرآن جاء تفسيرها في السنة في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه حيث أرشده إلى أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاث أيام أو يصوم ثلاث أيام. فالإجمال جاء في القرآن والتفصيل والبيان جاء في السنة، لأنه قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي مجملة. بين صلى الله عليه وسلم أن النسك ذبح شاة وأن صيام ثلاثة أيام وأن الإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن المحصر إن كان قد اشترط قبل عند الإحرام فإنه لا شيء عليه، يحل ولا شيء عليه، وإن لم يشترط فإنه يعني ينحر أو يذبح يعني هديا ويحلق رأسه وبذلك يتحلل. ثم قال إيش بعد هذا؟ وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه، يعني قال عطاء بن أبي رباح الإحصار من كل شيء يحبسه، يعني سواء الحبس يعني منع من الدخول، يعني سواء يعني يعني حصل منع من الدخول أو حصل بشيء آخر يعني غير يعني ظرف طرأ عليه بأن حصل له حادث سير وحصل له يعني عدم القدرة على الاستمرار، فإنه يعني إن كان قد اشترط لا شيء عليه، وإلا فإنه يعني يذبح يعني هديا ويحلق رأسه. ثم قال إذا أحصر المعتمر. باب إذا أحصر المعتمر. فأورد في حديث ابن عمر حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. إذا أحصر معتمر فإنه كما ذكرنا، يعني إن كان قد اشترط لا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فإنه يعني يعني يذبح هديا ويحلق رأسه. وذكر يعني حديث ابن عمر وأنه لما أراد أن يحج وأنه يعني وكان ذاك الوقت وقت فتنة وقيل أنه يخشى أن يكون هناك قتال، فقال إنه يذهب وإن حصل له مانع وحصر فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أحرم بعمره من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره. ولكنه جاء عن في الرواية الأخرى أنه قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا، فأحرم أدخل الحج على العمرة وصار قارنا، وقال إن حصل له صد عن الحج فإنه يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صد عن عمرة، لأن صد عن العمرة صد عن الحج مثل صد عن العمرة، وصد عن العمرة يعني جاء فيه النص وجاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صد عن العمرة، فكذلك من صد عن الحج يكون حكمه مثل حكم من صد عن العمرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله بن أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير رضي الله عنهما فقال لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. ثم ذكر يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأنه كان يعني عزم على الحج وأنه يعني اقترح عليه أنه لا يذهب وأنه يخشى أن يكون هناك قتال، فقال إن حصل صد عن البيت فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت يوم الحديبية، حيث حلق حيث نحر هديه وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم ورجع وصارت عمره وصد عنها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأحرم بعمره من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أحرم بعمره وصد عنها. ثم قال: ما شأنهما إلا واحد، الحج والعمرة شأنهما واحد. قال: الذي يحصل في الحج هو الذي يفعله من رد عن الحج يفعله من رد عن العمرة. قال: ما شأنهما إلا واحدا، فأحرم بالحج وأدخله على العمرة وصار بذلك قارنا، وصار بذلك قارنا. وقال: إنه إن صد فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعني يحصل منه الصد فإنه يكمل حجه وعمرته. إيش قال؟ قال: ما شأنهما إلا واحد. إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى. يعني هذا الإشهاد يعني ليس بلازم، وإنما أراد أن يبين يعني أنه دخل في نسك أول وبعد ذلك أدخل عليه نسكا آخر، لأن شأن الحج هو شأن العمرة، ومن صد عن البيت وهو حاج يفعل كما فعل من صد عن البيت وهو معتمر، لأنه لا فرق بينهما. ثم وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. وكان يقول: لا يحل يعني حتى يطوف طوافا واحدا يعني حين يدخل مكة، وهذا بالنسبة يعني بالنسبة للمعتمر الذي هو متمتع، فإنه يطوف طوافا واحدا يعني الذي هو يعني يطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والعمرة ويتحله. أما من كان يعني قارنا أو مفردا فإنه يطوف بالبيت طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يعني يرمي الجمرة وينحر الهدي إذا كان قارنا يعني أو متمتعا، ويحلق رأسه، وبذلك يحصل التحلل الأول. إيش قال في الحديث؟ وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. ومعلوم أن الطواف الذي يعني هو ركن والذي هو لازم هو طواف السعي بين الصفا والمروة، وأما طواف القدوم فليس بلازم وإنما هو مستحب، وقد لا يدخل الإنسان مكة إلا بعد الحج، فما يكون عليه طواف قدوم، وإنما اللازم هو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الحج، وأما طواف القدوم يكون قبل الحج، ويمكن أن يسعى بعده ولا يسعى بعد الحج، لأن السعي له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول كفى ولا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول يجب عليه ويتحتم عليه أن يفعله في المحل الثاني الذي هو بعد طواف الإفاضة. فإذا الطواف طواف الإفاضة طواف القدوم لا يغني عن طواف الإفاضة أبدا، هذا من قبيل المستحبات. وأما الطواف الذي هو السعي بين الصفا والمروة فالإتيان به بعد طواف القدوم يكفي ويغني عن الإتيان به بعد طواف الإفاضة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية بن أسماء الضبعي عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، يعني هما ابن عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله. وجاء في بعض الأحاديث عبد الله بن عبد الله، ففيه عبد الله وفيه عبيد الله وسالم كلهم أبناء عبد الله بن عمر. قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جغيرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا. ثم ذكر الحديث طريقة أخرى وقال أن بعض بني عبد الله، هنا أبهم يعني، وقد جاء أنه عبد الله وجاء عبد الله وجاء يعني سالم بن عبد الله، وهنا أبهم قال بهذا يعني بالحديث الذي تقدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن جويري عن نافع قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. ثم ذكر الحديث قال ابن عباس قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه، يعني أحصر في عام الحديبية فحلق رأسه، فأولا نحر هديه ثم حلق رأسه وجامع نساءه لأنه تحلل يعني وانتهى، ويعني انتهت عمرته بكونه حلق رأسه بكونه نحر هديه وحلق رأسه وحج من العام واعتمر من العام القابل التي هي عمرة القضاء أو عمرة المقاضاة، وهي التي في ذي القعدة في السنة السابعة، لأن عمرة الحديبية في ذي القعدة في السنة السادسة، وعمرة القضاء التي هي المقاضاة والاتفاق وليست قضاء عن الأولى، لأن الأولى معتبرة والثانية معتبرة التي هي عمرة القضاء أي المصالحة والاتفاق والمقاضاة التي كانت بينه وبين كفار قريش بأن يرجع هذه السنة ويرجع ويأتي بالعمرة من السنة الآتية، فجاء من السنة الآتية وأدى العمرة، أدى عمرة ثانية تضاف إلى عمرة الحديبية. نعم. قال حدثنا محمد هو قال يحتمل أنه محمد بن إدريس الرازي أبو حاتم أو محمد بن إسحاق الصغاني، كلاهما قد روى الحديث عن يحيى بن صالح عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب الإحصار في الحج. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. أعد باب الإحصار في الحج. نعم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي. نعم. إذا أحصر عن الحج، إذا أحصر عن الحج ومنع الحج أو يعني فاته الحج، فإنه يعني يأتي بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويأتي بالحج من العام القادم. وهذا الحج إذا كان لازما، إذا كان هذا هو حج الفرض، إذا كان هو الحج الفرض أو حج نذر، فإنه عليه أن يأتي به. وأما إذا كان تطوعا لا يلزمه، إذا كان تطوعا لا يلزمه أن يأتي بحج بداله، يعني بدلا من ذلك الحج الذي يعني لم يتم. نعم. مع الهدي. مع الهدي. إيش لفظ الحديث؟ قال ثم إن حبسكم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم. فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. نعم. الذي هو هدي التمتع أو القران. نعم. ليس عن الإحصار الأول. نعم. الآن من فاته الحج نقول له قف إلى عمره. نعم. إذا ويحج، إذا كان الحج واجب فريضة يحج من عام القادم. الحج يعني إذا كان فريضة يحج من العام القادم، معلوم أنه إذا حج من العام القادم إن أحرم بحج مفرد ليس عليه شيء، لكن يعني كان هذا للإحصار. نعم. إذن يؤخر عن وقته إلى الزمن القادم؟ لا، يعني قال يفعل في وقته حتى يحج عاما قابلا فأتى بالفاء فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. يعني يبدو أن الحج يعني العام القادم، يعني إذا كان أنه واجب فإنه إن حج مفردا ليس عليه شيء لا يجب عليه هدي، لكن إن حج قارنا إذا كان حج قارنا هو الذي يلزم هدي يعني في ذاك الوقت. وهنا يعني كأنه فيه للإحصار إذا كان يعني حيل بينه بالحج ولكنه تمكن من العمرة. كما المحصر يهدي. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي عن عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي عن سالم عن ابن عمر قال وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وعن عبد الله نحوه. قال رحمه الله تعالى باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. ثم ذكر النحر قبل الحلق يعني في الحصار، وقال إن ذكر الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية ثم حلق، نحر هديه ثم حلق، يعني معناه أنه يبدأ بالنحر ثم يأتي بالحلق بعد ذلك. نعم. قال حدثنا محمود ابن غيلان المروزي عن عبد الرزاق ابن همام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. ثم ذكر الحديث وفيه يعني تقديم الحلق على تقديم النحر على الحلق، وهو وقد تقدم الحديث يعني مرارا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم عن أبي بدر. محمد بن عبد الرحيم هو لقب صاعقة، وأبو بدر هو شجاع بن الوليد. نعم. عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالم كلم عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. الإخوة يسألون عن المحصر، ذكرتم أنه ينحر هدية. نعم. يقولون أين ينحر؟ في المكان الذي يحصر فيه ولا يرسله إلى الحرم. إذا كان يعني ما يستطيع، إن استطاع يرسله وإن لم يستطع فإنه يذبحه، لكن إذا كان أنها يعني ما استطاع أنه يذهب فقد يكون الهدي مثله، لكنه إذا أمكن أن يرسل للحرم ويذبحه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لكنه يذبح فيه، لكنه ينبغي إذا ذبح في مكانه حلق تحلل، لأنه لو أرسله يعني يبقى يعني حتى يعني يأتي الوقت الذي يعرف أنه وصل، لكن كونه يذبح في محل الإحصار ويحلق وينتهي. هل يمكن أن نقول أن الإحصار ينقسم إلى قسمين، إحصار عن البيت وإحصار عن بقية المشاعر؟ فمن أحصر عن البيت نحر وحلق. نعم، هذا مثل الذي تقدم، قال حسبكم أليس حسبكم سنة نبيكم. نعم، إذا حصل أنه ذهب ولكن حيل بينه وبين الحج فإنه يعني وقد أحرم بالحج يعني يأتي بعمرة، ويعني كذلك يأتي بالحلق أو بالنحر والحلق. والهدي في كلا الحالين مسألة الهدي أحسن الله إليك. الهدي المحصر عليه هدي إذا لم يعني يتمكن من الإتمام النسك الذي قدم من أجله سواء كان حجا أو عمرة. فإذا لم يصل إلى مكة سواء كان حاجا أو معتمرا وكان قد اشترط فإنه لا شيء عليه, يعني يتحلل ولا شيء عليه. وإن كان لم يشترط فإنه يعني سواء حبس أو حصر عن الحج أو عن العمرة أو عن الحج ولم يصل إلى مكة فإنه يعني ينحر ويحلق. وإن وصل إلى مكة وتمكن من الاتيان بالعمرة ولم يحيل بينه وبين الحج, إن كان متمتعا كان قد أحرم بعمرة فإنه إذا فرغ من عمرته خلاص انتهى, لا يلزمه شيء, لأنه لا يعني لأن المعتمر أدى عمرته وطاف وسعى وقصر وانتهى فلا يلزمه شيء. وإن كان يعني حاجا أو قارنا ولم يمكن من الوصول من الحج حتى يعني يبلغ الهدي محله فإنه يعني يأتي بعمرة ويتحلل بها ويكون عليه دم الإحصار, يعني يحلق رأسه وينحر الهدي الإحصار ويحلق رأسه بعد ذلك. وإن كان الحج الذي منع منه يعني كان فرضا بأن كان حجة الإسلام أو كان نذرا فإنه يأتي به في المستقبل, وإن أتى به في السنة التي بعدها هذا هو الذي ينبغي. نعم. فإن لم يستطع الهدي يصوم 10 أيام وليس على التقسيم الذي في الحج, لا يصوم 10 أيام يأتي بها, لأن هذاك يعني في الحج وفي غير الحج, وأما هذا ليس في الحج. مسألة الترتيب بين الحلق والهدي في الإحصار. نعم يرتب, ما في مثل الحج لا هذا الإحصار الحلق النحر قبل الحلق بخلاف ذاك الذي فيه تخيير, يعني أفعال يوم النحر الأربعة يرتب بينها, هذا ليس فيه تغيير وإنما فيه الترتيب. في نسخة في لما ذكر الحصر قال أبو عبد الله حصورا لا يأتي النساء, في نسخة في نعم يعني كان كلمة يعني كلمة من القرآن يعني تطابق أو توافق الكلمة التي جاءت في يعني في السنة أو جاءت في القرآن التي بين عصرتم, يعني منها هذه الكلمة التي فيها عصورة. الأول حديث الذي قرأناه في الذكر الذي يقول الإنسان إذا رجع وقفل, هل يقول هذا الذكر من ابتداء الرجوع أو عند وصوله إلى أطراف البلد؟ لا يأتي به, يعني يأتي به عند الابتداء وعند الانتهاء, كله يأتي به عند الابتداء وعند الانتهاء. التكبير على كل شرف, هل هذا خاص في السفر أو حتى داخل البلد؟ لا داخل البلد يعني ليس, لأن هذا جاء إنما جاء في الأسفار, أما داخل البلد يعني يكون يطلع وينزل مكان مرتفع مكان مخفض لا يقال إن هذا, إن هذا جاء في الأسفار. يقول فضيلة الشيخ يستقبل الحجاج والمعتمرين في البلد عند رجوعه من الحج ويجتمع للحاج الواحد أكثر من 20 شخصا في المطار ويطلبون منه الدعاء علما بأنهم يعتقدون بأن دعاء الحاج والمعتبر مقبول لمدة 40 يوما. لا هذا غير صحيح, ما فيه, أقول ما فيه, أقول ما فيه ما يعني لا يعلم غيب إلا الله, والقبول عند الله عز وجل, ولكن كونه يقال أنه يقبل لمدة كذا وكذا هذا كلام يعني غير صحيح. أولا كون مقبول القبول علمه عند الله عز وجل, لكن كونه يحدد مدة هذه فيها قبول واللي بعدها ما فيها قبول هذا كلام ليس له أساس. يقول من أحصر عن البيت ولم يجد الهدي هل يؤخر الحلق إلى بعد الصيام؟ هو الذي يبدو, نعم, يعني يصوم 10 أيام نعم. ثم يحلق. نعم. قول ابن عمر ما شأنهما إلا واحد, هل يستفاد منه دليل على القياس أن ابن عمر كان يقول بالقياس؟ إيه نعم, القياس لا شك أنه يعني جاءت الأدلة الكثيرة على اعتباره, يعني وهذا فيه استعمال القياس, والقياس جاء فيه أدلة كثيرة تدل على اعتباره. إذا أحصر أحد ولم يجد الهدي هل يمكن له أن يوكل شركة أو شخصا ينحر عنه الهدي فيباشر الحلق ويتحلل مباشرة قبل أن يقوم الوكيل بنحر الهدي؟ لا لا يعني يكون النحر قبل الحلق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.